إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فسنشرع إن شاء الله تعالى في العقيدة الطحاوية لإمام زمانه وكما قيل يعني فيه أنه كان لم أو لم يخلف مثله رحمة الله عليه. الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة 21 300، وقيل 22 300 عندكم في بعض النسخ فيها في اختلاف على سنة واحدة، منهم من قال 21 300 ومنهم من قال 22 300. وكان شافعيا ثم ترك مذهبه وتبنى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طبعا الشرح الذي يعني سنعتمده في هذه العقيدة المباركة هو شرح الإمام العلامة محمد بن أبي العز الدمشقي رحمة الله عليه، المتوفى 92 و700 للهجرة. وطبعا هذا الشرح تقريبا عليه العمل بعد ذلك، إنه من الشروح كما يقال السلفية. العقيدة الطحاوية هي من الكتب التي شرحها من ليس على مذهب أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، ولذلك كثرت هذه الشروح عليها حتى كاد شرح أهل السنة والجماعة عليها نذر أو أقل قليل من هذه الشروح، إلى أن جاء ابن عبد العز فرفع هذا الحرج وشرحها على طريقة أهل السنة والجماعة، وأورد فيها كلاما كثيرا لابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية، غير أنه لم ينص عليه، ينقل النقولات على شيخ الإسلام ابن تيمية وينقل النقولات على ابن القيم، لكنه لا يعني يصرح باسمهما. وهذا الصنيع كان فعله كثير من أهل العلم في نقولاتهم، يقول بعضهم على بعض. ولما ابن عبد العز تأثر كثيرا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان يعني له أثر في حياته، فكان ينقل عنه ونقلات على سيما في حياته، في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية كان فيها سبب غير الذي بعده من الإمام الذهبي كما في العلوم وفي بعض الكتب ينقل على الشيخ الإسلام الثانية، لكنه لا ينقل عليه صريحا لأجل ما ضيق على كلام شيخ الإسلام وضيق عليه رحمة الله عليه ومات بسجنه، فكان كل من يعني يرى برأيه أو يتكلم بكلامه أو ينقل كلامه إلا ويؤخذ على يديه لأجل ذلك. فكان بعض الأئمة في زمانه ينقلون عنه لكن لا يصرحون به حتى تعم الفائدة بغيره لا ولا تعرض للفتن، لكن بعده عبد العز جاء بعده، فلذلك كان حريا بها أن يعني ينقل بالتصريح في مثل هذا. وهذا تقريبا ما تضمنه شرحه، فإنك بخلاف كلامه نقل كثيرا من نقلات عن ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك شيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب طيب من له في يبدأ لنا بترجمة الإمام عندك كتاب فيه ترجمة؟ ها؟ طيب اقرأ لنا الترجمة. ترجمة الصحابي؟ اي نعم الإمام الصحابي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترجمة الإمام الطحاوي صاحب العقيدة مولده ونسبه هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواد الأزدي الطحاوي نسبة إلى قرية في صعيد مصر. الإمام المحدث الفقيه الحافظ ولد رحمه الله سنة 39 و200 وعندما بلغ سن الإدراك تحول إلى مصر لطلب العلم وأخذ يتلقى العلم عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي وكان كلما اتسعت دائرة أفقه يجد نفسه حائرا أمام كثير من المسائل الفقهية ولم يكن ليجد عند خاله ما يشفي غليله عنها فأخذ يترقب ما يسمعه خاله عندما تعترض تلك المسائل فإذا هو كثير التعريج على كتب أصحاب أبي حنيفة وإذا هو يختار ما ذهب إليه أبو حنيفة في كثير منها وقد أودع هذه الاختيارات في كتابه مختصر المزني فلم يسعه بعد ذلك إلا أن ينظر في كتب أصحاب أبي حنيفة ويطلع على منهجهم في التأصيل والتفريع حتى إذا اكتملت معرفته بمذهب الإمام أبي حنيفة تحول إليه واقتدى به وأصبح من أتباعه ولم يمنعه ذلك من مخالفته لبعض أقوال الإمام وترجيح ما ذهب إليه غيره من الأئمة لأنه رحمه الله لم يكن مقلدا لأبي حنيفة إنما كان يرى أن منهجه في التفقه أمثل المناهج في نظره فكان يسير عليه ويأتم به ولذلك تجده في كتابه معاني الآثار يرجح ما لم يقل به إمام ومما يؤيد ما ذكرناه ما قاله ابن زلال سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول سمعت أبي يقول وذكر قبل أبي عبيد حرب ويه وفقه فقال كان يذاكرني في المسائل فأجدته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به فقال ما ظننتك إلا مقلدا فقلت له وهل يقلد إلا عصبي فقال لي أو غبي قال فطارت هذه بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس شيوخ وقد تخرج يعني أنه كان قد يجتهد في المذهب يخرج عن المذهب يخالف إمام المذهب لا خلاف الشافعي هو كان تلمذا على المزني ثم ترك مذهب الشافعية وانتحل مذهب الأحناف لكنه في خلال انتحاله هذا المذهب لم يكن متعصبا يعني لا يخرج على أقوال المذهب وإنما كان له يعني اجتهادات وهذا ما يعتبر اجتهاد مجتهد في المذهب كما يقال وهذا أقل من المجتهد مطلقا يقول مجتهد في المذهب وقد يرجح يعني أقوال ضعيفة تكون في المذهب يرجحها وتكون هذا بخلاف القول المعلوم أو القول المأخوذ به في مذهب أبي حنيفة وغيره. طيب كم شيوخه وقد تخرج على كثير من الشيوخ وأخذ عنهم وأفاد منهم وقد أرجى عددهم إلى 300 شيخ وكان شديد الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطار حتى جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم وهذا يدلك على مبلغ عنايته في الاستفادة وحرصه الأكيد على العلم وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم ووصفوه بأنه ثقة ثبت فقيه عاقل حافظ الدين له يد له يد الطولة الطولة لا طول له يد الطولة في الفقه الحديث. قال أبو يونس كان الصحابي ثقة فسلف. قال ابن يونس كان الصحابي ثقة فسلف فيها ناقلة لم يخلف مثله. وقال الذهبي في تاريخه الكبير الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام وكان ثقة فيها عاقلا. وقال ابن كثير في البداية والنهاية هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الذهابية المؤلفات. طيب طبعا ثناء الأئمة عليه دلالة على علو كافه وأنه يرجع إليه وكتابه لا سيما عقيدة التحوية هو يعني كتاب من أمهات الكتب لا سيما من كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة ولذلك يعني اعتني بها وشرحت كثيرا ويعتمد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وأما تصانيفه رحمه الله فهي غاية في التحقيق والجمع وكثرة الفوائد وحسن العرض فمن مصنفاته العقيدة الطحاوية وهي التي نقدمها مع شرحها في طبعتها الأنيقة للقراء وهي على صغر حجمها عزيزة النفع ثلاثية المنهج تجمع بين دفتيها كل ما يحتاج إليه المسلم في عقيدته ومنها كتاب معاني الآثار وهو كتاب يعرض فيه الأبحاث الفقهية مقرونة بدليلها ويذكر في غضون بحثه المسائل الخلافية ويسرد أدلتها ويناقشها ثم يرجح ما استبان له الصواب منها. وهذا كتاب يدرب طالب العلم على التفقه ويطلعه على وجوه الخلاف ويربي فيه ملكة الاستنباط ويكون له شخصية مستقلة. ومنها كتاب مشكل الآثار في نفي التضاد واستخراج الأحكام منها ومنها أحكام القرآن والمختصر وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير وكتاب الشروط والنوادي الفقهية والرد على أبي عبيد والرد على عيسى بن أبان وغير ذلك من التصانيف الجليلة المعتبرة. وفاته توفي رحمه الله سنة 21300 ليلة الخميس مستهل بالقعدة بمصر ودفن بالطراب. هذا هو الأصل أنه 21 يعني وفاته كانت في 21300 في الهجرة. طيب التفات طبعا كما يقدم لأي مقدمة في العقيدة أن الكتاب يتناول مباحث ما يجب اعتقاده وفي يتضمن في هذا الكتاب كذلك الرد على أهل البدع وسيما المعتزلة وكذلك الأشاعرة والماتريدية والمرجئة وغيرهم كذلك في آخر الباب مما يعني تكلم فيه الروافض الإمامية الاثنى عشرية يرد عليه في فضل معاوية وفضل عائشة رضي الله عنها وتبرياتها وحتى أدخل فيها مسح على الخفين المسائل التي كل من خالف فيها يعني مسائل المسح على الخفين ليس على العقائدية لكنه أدخل في الكتاب للرد على من يمكن المسح على الخفين كالروافض وبعض الفرق الشيعية فإنما أنكروا مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على فإنكاروا للعمل إنكاروا لسنته صلى الله عليه وسلم وإنه بالاعتقاد السليم أن يسلم لكل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام ولا يعارض بعقل ولا برأس. فكتاب مشى على هذا فتحدث عن الأقسام الثلاث الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وكذلك تكلم عن القدر وتكلم على وجود النار لأن بعض الطوائف تنكر أن النار والجنة مخلوقتين الآن وإنما قالوا أنه ينشئها الله عز وجل يوم القيامة. هذه كلها مباحث هامة يجب للمؤمن أن يطلع عليها لا سيما طالب العلم حتى إذا وردت شبهات يقدر على ردها. هذا هو الأصل في قراءة كتب العقائد. وقلنا أن الشروح التي يعني شرحت العقيدة الطحاوية أكثر من 15 شرحا كلها لأهل الكلام شرحوها على مذاهبهم في سلك الكلام ولا سيما التكلم في صفات الله عز وجل، كذلك تكلم في مسألة الإيمان وتركيبة الإيمان، تكلم كذلك في القدر على هل اختيار والجبر، كذلك تكلم حتى في مسائل عذاب القبر عاجلة كما تعلمون، لا يرون بعذاب القبر يقول ليس هو حقيقة. تكلموا كذلك في مسألة الرؤية، منهم من انتصر لنفي الرؤية يوم القيامة. فهذه الشروح كلها كانت ليست شروحا على عقيدة أهل السنة والجماعة، مع يعني ذكرها أو ما يعني يذكرها أهل العلماء أهل العلم في شروحات، لكن كلها من أجل يعني التبيان، أن يعني يبين لطالب العلم حتى لا يعني يتلبس بقراءتها، لأنه لا توجد منها إلا أربع تقريبا أو خمسة كما يعني سمعت أهل العلم يقولون ذلك، وغالبها اندثر هذه الشروحات، ليس عليها 15 شرحا تقريبا، خمس شروحات فقط طبعت ووجدت، والباقي كلهم لا يوجد لهم أثر. فإنسان يعني لا بد أن يعرف الشروح التي توضع على الكتاب، كمقدمة ابن زيد القيرواني شرحها من غير أهل السنة والجماعة، وجاءوا الأسماء والصفات كعددهم وصار فيها تلبيس، وكذلك جاءوا في مسألة القدر وتكلموا بكلام عقلي. فأنت إذا وضعت كتاب لا بد أن تعلم شروحه من بين يعني الصافي أو الذي يعني يكون على مذهب أهل السنة والجماعة، وبين الشاعر الذي يكون على طريقة أهل البدع، حتى لا يعني يختلط عليه في القراءة وفي ثنايا يعني قراءة الكتاب واطلاع على شروح لا تختلط شروح عليه. فلذلك كما قلنا اعتمادا على هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب أو هذا الشرح عني به مع نقص فيه، نقص في المخطوطة التي يعني تمدت في حوالي 1300 وش في مكة المكرمة، هي أول طبعة الملك بن عبد العزيز أمر باتباعتها، واعتنى بها أحد الأئمة في ذات الزمان. فالمفيد أنه لم يجد يعني المخطوطة التي كانت بين ذلك في الشرح يعني فيها سقط وفيها كثير من المغيبات، لم يجد مخطوطة صحيحة يعمل عليها، فلذلك كان إخراجه من الكتاب فيه نقص. ثم بعد ذلك تولى يعني ضباطا من جديد أبو جمر من المفتي إلى الشيخ أحمد شاكر لما كان في الرياض رحمه الله تعالى، فعني بها، مع أن الشيخ أحمد شاكر كان محقق وأخوه محمود كان أفضل منه في التحقيق. الشيخ أحمد شاكر كان اختصاصه أيضا في الحديث، ولكن في التحقيق له مفاز. الشيخ محمود شاكر أيضا كان يعني له يعني قدم راسخ في التحقيق، وعمل معهما علي أصغرهما، وكان أيضا من المحققين. المفيد كتاب برز في أفضل من النسخة السابقة، لا ومع أن فيه نقص. حاصل ما تم اتباعة العمل على شرح ابن عبد العز، آخر طبعة طبعت وأثني عليها طبعة الرسالة، هذه التي يعني يقول العلماء أنها طيبة، لأن العمل عليها قام عليها نخبة من العلماء، ووصلوا ما كان يعني في المعاني، أو وصل الكلام الذي سقط وصلوه بعبارات وألفاظ تحتمل أنها قريبة جدا من كلام الشارح، فلذلك خرجت يعني في ثوب جميل. هذه تقريبا آخر صدعين ممكن اعتمادها، ومن أراد يعني يحرز هذه الطبعة فلذلك هي أفضل طبعة تقريبا أثني عليها وعليها العمل. وطبعة أخرى يعني الطبعات التي تبعت كما قلت يعني العمل فيها على ذكري كما على يعني عمل من سبق كما ذكرنا، لكن طبعت الرسالة هذه مميزة. طيب نحن إن شاء الله سنعتمد في خطتنا في الشرح نقرأ المد ونقرأ شرح الشيخ، فإن كان الشرح مطول بحيث يكون فيه رد نحاول اختصار الرد، لأنه في بعض الأحيان يطيل في الرد على الطوائف يطيل كثيرا، فحتى لا يعني يحصل ملل مثلا أو يحصل أن ليس القراءة كالشرح، فنختصر مثلا رد قول إجمالي المسألة ثم الرد مختصرا، ويعني نضيف عليه ما أمكننا ذلك بإذن الله عز وجل، يعني حتى يعني يسهل فهم معاني مثل إمام الطحاوي. هذا هو إن شاء الله تعالى، هذا سنستهله طبعا وقت أنه انتهى. المرة القادمة يكون كل واحد عنده كتابه، ولعل نعتمد على هذا. أي هذا مصطفى الرسالة أبو عنه نص في أنا ماشي مصطفى الرسالة أنا المستفدة الرياض مستفدة الرسالة هي ذيكا في مجلدين هذا في مجلد واحد ما في إشكال مفيد أنها مؤسسة واحدة إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نعتمد هكذا يعني القراءة أحسن من نقرأ أنا وشرع المثل المشهر يقرأ مثلا كل مرة طالب يكون أفضل هكذا حتى ننشط الجميع ويكون التعليق بإذن الله أو الإفادة تكون من الجارية عليه. بالطبع هذه أوسع أوسع أخرى مجملة فيما يجب أن يخاطب على المسلمين وكتبها للناشئة يعني صغار الكتابين، فطبعا هنا لا هنا تتعرض لمشكلات أو شبه مشكلات وأنت ستفهم من قال بها ولماذا يعني قال بها ما حجته في ذلك ثم الرد. هذا لا هذا أوسع ما يأخذه أجيال المسلمين. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.